الكتاب الثاني الذي ذكره ابن حجر سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، الجامع لآداب الشيخ والسامع. ولعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكره من حفظه، لأن الكتاب يعني معروف أن اسمه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، أو اختصر التسمية. وهذا يعني جار عند العلماء عليهم رحمة الله، أحيانا يذكرون اسم الكتاب بموضوعه العام، أحيانا يختصرون العنوان. فهنا ذكر عليه رحمة الله كتاب الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقلت أن تسمية الكتاب اسمه جامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو مطبوع أيضا في مجلدين.